في قوله تعالى: فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تقولون شيخنا في هذا نفي لكمال الايمان لا لاصل الايمان؟ قد يكون هذا كما هو الشأن في آية أولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون. نعم. يعني كلمة تجمع النوعين. نعم. ثم يطبق كل نوع على ما يناسبه. نعم. فمن كان لم يخضع لحكم الشرع اعتقادا هذا نفى إيمانه نفيا مطلقا. والعكس بالعكس. نعم. كما تعلم. وأيضا ذلك شكنا أن ممكن الإنسان يعني لو أن ولده حكم عليه بالقصاص لأنه قاتل فسلم ولده للحاكم الشرعي ليقتله، لكن في نفسه حرج يتمنى أن ولده ينجو من هذا الأمر، فكون أن في نفسه حرجا في هذه الحالة لا ليس معنى ذلك أنه يعني عديم الإيمان، هو سلم أمره لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. إن كان الحرج هذا بمعنى الضيق من شريعة الله والبغض لشريعة الله فهذا كفر، وهذا ما يعني وهذا يظهر يعني أن يسأل فيجيب بهذا القول، أما مجرد أن يحكم أو يتحاكم هذا ليس بكاف. ولأنه مما يؤيد أن هذا النفي لابد من تفسيره على الوجهين كما ذكرنا سبب نزول الآية. نعم. لأن الآية كما تذكرون نزلت في الخلاف الذي وقع بين الزبير والأنصاري. نعم. فلم يرضى الأنصاري بحكم الرسول. نعم. فنزلت الآية. والأنصاري ما كفر بفعله. أنا أنه كفر. ما شاء الله. والله شيخنا يعني مجالسكم ممتعة ونتمنى أن تطول، لكن صحتكم الحمد لله يعني ما تجعلنا أننا نزيد على هذا الشيء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين ويشق علينا فراقكم، يعلم الله ويشهد الله. على كل حال المهم القلوب شواهد، بارك الله فيك. أما الأبدان فلا قيمة لها في هذا المجال. الله يبارك فيكم. الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم.